باب السند المتصل إليه. قال باب بيع المزايدة. هنا باب بيع المزايدة أي مزايدة في الثمن، زيادة في الثمن. بيع المزايدة أن يطلب من يزيد في الثمن، هذا يختلف عن الأحكام الماضية لما بين هناك النجش، وكذلك البيع على بيع أخيه، الصوم على صوم أخيه إلى آخره. قال هل هذا يدخل هناك؟ لأن فيه أيضا بعض نوع من، لكن يقول هذا نصا نصص في الحديث ثبت بيع مزايدة، لكن الحديث الذي ذكره ليس نصا في ذلك، إنما هو في السنن في غيره ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد، فمن هنا دل أشار إلى ذلك، أشار إلى ذلك. فهنا في حديث ورد في البيع في من يزيد، حديث أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتم على درهم، فقال من يزيد على درهم. أشار مصنف رحمه الله تعالى هذا خرجه أحمد وأصحاب السنن مطولا مختصرا، وعلى كل حال هو يشير إلى هذا. والذي فيه أيضا نوع ما فيه كما سنبينه أيضا يدل على موضوع أو على معنى الباب. وقال عطاء بن أبي رباح أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم لمن يزيد، لمن يزيد بيع المغانم الذي تأتي المغانم أشياء فيبيعها صاحبها لمن يزيد، يقول من يشتري هذا مني؟ يقول أنا بعشرة، يقول من يزيد؟ هكذا كان كأنه يعني إجماع أو كأنه شائع بين الناس. عطاء وصله ابن أبي شيبة، فهذا يعني من عادة المصنف رحمه الله تعالى أنه يترجم على مسألة مثل باب المزايدة ثم يأتي بآثار من الصحابة أو التابعين مما يؤيد ذلك، فيقول باب المزايدة جائز، يعني باب جواز باب المزايدة، كأنه قال لماذا؟ لأن هذه المسألة يعني تطرق إليها بعض التابعين وهو عطاء رضي الله رحمه الله، فقال أنه جائز ما في مانع، وكان الناس يرونه ما هو فقط، بل كان الناس يرونه فدل على جواز ذلك.